اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. إن المتقين في جنات ونعيم، مثل ما قال هناك في جنات وعيون، فاكهين بما آتاهم ربهم، فاكهين فرحين مستبشرين مسرورين، وهذه قراءة الجمهور فاكهين، وقرأها بعض السبعة فكهين والمعنى واحد. فهنا السرور بما أعطاهم ربهم، فاكهين بما آتاهم ربهم، فهم مسرورون بعطاء الله سبحانه وتعالى في الجنة من ألوان الملذات، الملذات في الجنة التي منها الجانب المعنوي مثل النظر إلى وجه الله الكريم والسماع لكلامه سبحانه والسرور برضوانه، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ومثل ما أعطوا من ألوان ملذات المعرفة في الجنة والمتعة بها، وأيضا الملذات الحسية من المطاعم والمشارب والمآكل والملابس والسرر والتمتع الزوجي وغير ذلك مما ذكر الله عز وجل. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ولذلك عبر بربهم فاكهين بما آتاهم ربهم، فهناك تقصد لاستخدام هذه الكلمة ربهم. ووقاهم ربهم وكررها أيضا إشارة إلى أن المقام هنا ليس مقام ما كنتم تعملون إنه جزاء فقط، وإنما هو فضل، هو جزاء وفضل من الله سبحانه وتعالى، وهو المنعم المتفضل، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم كما قال في هذه السورة. كلوا واشربوا، مثل ما يقال لأولئك هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هؤلاء مع النعيم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا، كل شيء متاح لكم مع الهناء، لأنه لا شيء يخيفهم، لا يخافون من الموت ولا من المرض ولا من الانقطاع ولا من الزوال، لهم أجر غير ممنون يعني غير منقطع، فيقال لهم هنيئا بما كنتم تعملون. وهنا عبر بما كنتم، هذا التعبير نفسه فيه تعزيز لجانبهم وثناء عليهم، لم يعني يكن هذا يعني لمجرد أن الله تعالى أراد أن ينعمهم، ولكن بسبب أعمالهم استحقوا رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين، فقال بما كنتم تعملون، بخلاف الأولين قال إنما تجزون ما كنتم. وشف الباء هذه في فرق شاسع جدا بين قوله بما كنتم بالنسبة لأهل الجنة، وأهل النار قال إنما تجزون ما كنتم، أما ما كنتم فإنه المعنى أنه من غير زيادة ولا نقص، أما قوله سبحانه بما كنتم يعني بسبب ما كنتم تعملون، ولكن ليس الجزاء مقابل لعملكم، فإنما الحسنة بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متكئين على سرر مصفوفة، يمكن أن تكون السرر المصفوفة لكل واحد منهم، ويمكن أن يكونوا هم يعني لهم سرر مصفوفة وهم متكئون عليها، لكن لا مانع أن يكون السرر المصفوفة لكل واحد، عدد كبير من السرر المصفوفة التي يتكئ عليها، والاتكاء عادة من علامات الملوك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، تعبيرا عن التواضع. فهؤلاء متكئون على سرر مصفوفة جنبها إلى جنب بعض وبأشكال وألوان، يمكن يكون على شكل دائرة يرى بعضهم بعضا ومتقاربون. قال وزوجناهم بحور عين، وهنا التعبير بالتزويج معناه القرن، يعني قرناهم بحور عين، جعلنا الحور العين معهم أزواجا اثنين اثنين، يعني هذا هو المعنى، وإلا فإنه لو كان المقصود الزواج الذي هو العقد يعني بدون الباء يأتي، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لم يقل زوجناك بها، وهنا قال وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم بحور عين. ثم قال سبحانه إذا تجمعت لهم كل ألوان الطيبات، الراحة النفسية، السرور، لا خوف لا موت، النعم، متعة العين والأذن والبدن والعقل والقلب، ورضوان الرب عز وجل. قال سبحانه، هنا يجي سؤال، أحيانا ربما يكون الرجل في الجنة يسأل أين أولاده. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هكذا قراءة الجمهور، والقراءة الأخرى وهي سبعية أيضا: والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم بإيمان. اتبعتهم يعني هي تقصدت أن تتبعهم. إذن هنا حديث عن ذرية اتبعت الآباء بالإيمان. هذا دور الآباء في الذرية، التربية، التلقين، حتى في أحلك الظروف. لما أوذي المسلمون في إسبانيا وما يسمى بالموريسكيين، عملية المحاكم التفتيش، تبين بعدما زال الضغط في هذا القرن بالذات أنه هناك مسلمون آباء وأمهات مستخفون يلقنون أبنائهم في ظروف صعبة جداً قيم الدين وأحكامه ومعانيه. وهكذا في الاتحاد السوفيتي بعدما زالت الشيوعية. فهنا دور الآباء في التلقين، ليس في القسر ولا في القسوة ولا في أن نبغض الدين لهم من خلال أسلوب الحدة وأن نكون شرط على أبنائنا وبناتنا، لا، أسلوب التحبيب، أسلوب التلقين، أسلوب القدوة، الربط. شوف التعبير الإلهي: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الإيمان لا يمكن القصر عليه، الإيمان محله وين؟ القلب. فلا يقصر الإنسان عليه، وإنما يلقن الإيمان بالدعاء، بطيب الطعام، بحسن التعامل، بالقدوة، بالخلق الكريم، بالعاطفة الطيبة، بتوفير متطلبات الحياة الدنيا أيضا لأبنائنا حتى لا يبحثوا عنها في مكان آخر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، خاصة في ظل التغيرات الكونية الهائلة والتأثيرات الضخمة على الأبناء والذراري والأسر. قال: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هنا يحتمل أن يكون المقصود الذرية الكبار الذين بلغوا وتعلموا واتبعوا وآمنوا، ويحتمل، وخاصة القراءة الثانية: وأتبعناهم ذريتهم بإيمان، أن يكون المقصود الصغار، فإن الصغير يتبع والده في الإسلام، يتبع خير والديه في الدين، ويتبع أمه في الإسلام أيضا. فالله تعالى هنا ذكر قراءتين تشمل كل منهما معنى، فيشمل الذرية الكبار ويشمل الصغار الذين ماتوا دون الحنث ودون البلوغ وهم في الجنة إن شاء الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ولذلك لم يقل بالإيمان، وإنما قال بإيمان نكرة، إشارة إلى أن المقصود هنا حتى لو كان ثم شيء من التقصير أو كانوا أطفالاً ربما لم يبلغوا أن يفهموا الأشياء على حقائقها وأن يستقلوا بمعرفتها، لكن عندهم أصل الذي تربوا وتعلموا عليه من الإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم. فالآباء من كمال متعتهم وعيشهم أن يبحثوا عن أولادهم، وهذا المسؤولية، أنه كما أن الأب في الدنيا يسأل عن ولده، عن دراسته وعن تدينه وعن صلاحه وعن أخلاقه وعن نجاحه في وظيفته في تجارته في دنيا، هو في الآخرة أيضا يسأل عنه ومهموم به. فالله الرحيم سبحانه قال: ألحقنا بهم ذريتهم. وقد جاء في هذا أحاديث عديدة عن ابن عباس رضي الله عنه من طرق عديدة، وجاء عن جمع من السلف بما يقتضي ثبوت صحة هذا المعنى الذي استنبطه جمع منهم من الآية الكريمة: ألحقنا بهم ذريتهم، أن الله سبحانه وتعالى يلحق الأدنى بالأعلى من دون أن ينقص من أجورهم شيء. فإن كان الأبن في منزلة أعلى ألحق والديه به في الجنة، وإن كان الأب في منزلة أعلى ألحق أولاده وذريته وزوجه أيضا به، فيجمع الله تعالى الأسرة كاملة. وهذه بركة الاقتران بالطيبين وبركة التعاطي مع الطيبين. هكذا حتى في الجنة ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم شيئا. وفي القرآن الكريم موضع آخر ذكر الله في هذا الفعل وما ألتناهم، ما هو؟ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم. فهنا قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني لم ينقص الله تعالى الآباء من عملهم شيئا، وإنما رفع الأبناء إلى منزلتهم فضلا منه وكرما، كل امرئ بما كسب رهين. وهذه قاعدة عامة، كل أحد بما كسب رهين. ولذلك جرت مجرى المثل كما قال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة، قال هناك إلا أصحاب اليمين، ولهذا قال بعضهم هنا كل امرئ بما كسب رهين، يعني من غير المؤمنين، وقال آخر لا كل امرئ بما كسب رهين من المؤمنين وغيرهم، هذا أولى. حمل المعنى على العموم يعني أنه في وضع أو مرتهن بما كسب من خير أو شر، وفضل الله تعالى وراء ذلك وفوقه، ولا يمانع ولا يعارضه. قال سبحانه وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، هذا على سبيل المثال من نعم وخيرات ونعيم الجنة. ولعل هذا مرتبط أيضا بالأبناء، كأنه قال لما التحق الأبناء والأسر، وقد تتجمع أسر ضخمة، فمن عادة الملوك في الدنيا أنهم إذا جمعوا هذه الأسر أن يأتوا بطيبات من الطعام والمزيد من الطعام لهؤلاء. الله تعالى قال هنا وأمددناهم، الأسرة مجتمعة على خير وعلى سرر متقابلين، والمدد يأتيهم بكرة وعشية، ولهم رزق فيها بكرة وعشية. بفاكهة ولحم مما يشتهون، يعني بمجرد ما يشتهونه يكون عندهم دون معالجة، يتنازعون فيها كأسا. الأسرة أيضا أو الأصدقاء في الجنة يتنازعون، يعني يأخذ بعضهم من بعض، يتعاطون. والكأس ما هو؟ هو الإناء إذا كان فيه الشراب. والكأس عادة يطلق على كأس الماء ولا لا؟ لا، الكأس اللي يتنازعون هذه في الجنة ما هي؟ خمر، خمر لذة للشاربين، كمثل الكأس تحسبها دهاقة وليس لأجلها صنع الشراب. فالكأس هنا كأس الخمر، خمر الجنة، يتنازعون فيها. والمعنى يتنازعون يعني يتعاطونها، أو يتنازعونها يعني يأخذها بعضهم من بعض على سبيل المزاح والدعابة، إنه لا يمنع أن يكون في نوع من التنازع، عن الأخذ بقوة وشدة على سبيل المرح والمتعة لهم وكمال النعيم، كما يحدث ذلك في الدنيا لمن كمل سرورهم. كأسا، كأس إذا قيل معنى الخمر، لكن هنا قال سبحانه لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس فيها اللغو، أن السكران إذا سكر هذا وأصبح يلغو بالكلام الذي لا يليق، وليس فيها التأثيم يعني الإثم الذي يلحقه، لأن ليست محرمة عليهم ولا ما يدعو إلى الإثم، ولا يؤثمهم عليها الله تعالى ولا الملائكة المقربون. ويطوف عليهم غلمان لهم، يعني بالخدمة، هؤلاء الغلمان خلقهم الله تعالى لهذه المهمة، مهمة الخدمة في الجنة، ليسوا عبيدا لهم مملوكين لا، وإنما والله تعالى أعلم أنهم غلمان للخدمة، وهم في هذا المقام وبهذه الصفة، كأنهم لؤلؤ مكنون. هذا جمال الغلمان، جمال الخدم، فما بالك بالمخدومين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. انظر عناية القرآن بتوصيف هؤلاء الغلمان الذين يطوفون عليهم للشراب والسقي والطعام والخدمة والمتعة. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهذا حال الغلمان، فكيف بحال أهل الجنة أنفسهم؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، طاب الحديث وطاب الكلام وطاب المقام، فبدأوا يتساءلون. الأسرة والأصدقاء أيضا، الأصدقاء الطيبين الذين اجتمعوا على خير وعلى مصلحة دنيوية أو دينية ليس فيها معصية لله سبحانه وتعالى، فجمعهم الله تعالى في الدار الآخرة. وهذه قيمة الصديق، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أن تختار الصديق الذي تطمع أن تكون خلته إلى يوم القيامة. قالوا، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا، وهذا دليل على أنهم كانوا يتذكرون كل ما كان في الدنيا. الكافرون يتذكرون كان عندهم أموال وعندهم قدرات وإمكانيات ومراتب وفرص، والمؤمنون يتذكرون ذلك. ولهذا قالوا إن كنا قبل، يعني أيام الدنيا، لأنه نحن الآن في الآخرة ونحن في الجنة وهذه السرور. انظر كيف السياق القرآني نقل الناس إلى المشهد يشاهدونه عيانا ويسمعون الحوار والحديث. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، في الدنيا مشفقين يعني خائفين، المعنى خائفين من عذاب الله سبحانه وتعالى. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. الخوف، الخوف الذي يحمل الإنسان على ترك المعصية وعلى فعل الطاعة، الخوف المعتدل ليس الخوف المسرف الذي يتحول إلى وسوسة أو المبالغة في الخوف من الموت الذي يتحول إلى مرض يقعد الإنسان حتى عن عمل الدنيا، وليس أيضاً اللامبالاة التي تجعل الإنسان يندفع دون أن يكون عنده وازع أو رادع أو تقوى. فهذه من علامات التقوى أن يكون عند الإنسان نوع من الإشفاق، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين من الله ومن عذابه. ويحتمل أن يكون المعنى أنهم كانوا خائفين على أولادهم وعلى ذراريهم ألا يصلوا إلى هذا المكان، فمن الله علينا، اعتراف بالمنة وليس رؤية أو مشاهدة العمل. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم هي الريح الحارة التي تسفي التراب الحار، وهذا معروف عند العرب، فاستعاره هنا لمعنى النار. ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أو ندعوه أنه، يعني لأنه هو البر الرحيم، قراءتان. فقالوا إنا كنا من قبل ندعوه، وهذا إشادة بعظمة الدعاء، وأنه من أعظم الأعمال، ادعوني أستجب لكم. من لا يسأل الله يغضب عليه، لما في الدعاء من انكسار النفس والتواضع لله سبحانه وتعالى والاعتراف بالضعف والعبودية والعجز والاعتراف لله بالكمال والقدرة. فالدعاء هو من أعظم العبادات، ولهذا لم يكد هؤلاء الناس يستذكرون بعد الإشفاق إلا الدعاء، إنا كنا من قبل ندعو. ولذلك اجعل لسانك رطبا بدعاء الله سبحانه وتعالى، ولا تعتمد على نفسك في شيء قط، فلا يكلك الله إلى نفسك فتهلك. ندعوه إنه هو البر الرحيم، البر يعني صاحب البر والجود والكرم والعطاء. ومن معاني البر أيضا الصادق، تقول فلان إنسان بار، بر في يمينه يعني صدق ولم يكذب، وكلاهما داخل في هذا الاسم الشريف الذي هو من أسماء الله الحسنى، إنه هو البر الرحيم. فرحمهم ووقاهم عذاب السموم وأوصلهم إلى ما يريدون. قال الله تعالى بعدما ذكر هذا المشهد وذاك مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، كما يدعي هؤلاء الذين اجتمعوا في دار الندوة وتقاولوا وتشاوروا، فقال بعضهم كاهن لأنه يخبر بعلم الغيب وما سيكون، وقال بعضهم مجنون لأنه يدعي ويتوهم أشياء لم تقع. الله سبحانه وتعالى قال له: فذكر ولا تنزعج أو تقلق مما قالوا. فما أنت بنعمة ربك، يعني بسبب ما أنعم الله تعالى عليك من العقل الذي اعترفوا فيه هم قبل غيرهم، والعلم والمعرفة والنبوة بعد ذلك، بالمكان الذي ادعوه لست بكاهن ولا مجنون. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة محاجة قوية شديدة مع هؤلاء المشركين 15 مرة، جاء في هذه السورة أم يقولون أم أم أم، جاءت 15 مرة بطريقة لا توجد في سورة أخرى في القرآن الكريم. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.